الدعاء عند الاضطرار يكون الإنسان فيه مخلصا، والله عز وجل قال في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فإذا اضطر الإنسان في أي حال من الأحوال إلى شيء ولو كان كافرا ودعا ربه، فإن الله تعالى يستجيب دعاءه، يستجيب دعاءه مهما كان. إذن نقول إن هؤلاء الذين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إنما يدعون الله تعالى في حال ضرورة، في حال ضرورة، والله تعالى يجيب دعوة المضطر كما أنه يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لو أنك ظلمت شخصا وهو كافر فدعا عليك استجاب الله دعاءه. وبهذه المناسبة نحذر الكفلاء الذين يظلمون العمال فلا يعطونهم أجورهم، نحذرهم من دعوة العمال عليهم ولو كان العمال كفارا، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن العقل، دليل من العقل، أن الله عز وجل حكم عدل يكره الظلم، فإذا دعا المظلوم على ظالمه استجاب الله له إقامة للعدل، إقامة للعدل وأخذ لصاحب الحق بحقه. ولهذا نقول دعاء المضطر مستجاب ولو كان من كافر، ودعاء المظلوم مستجاب ولو كان من كافر. أما التعبد لله بصلاة أو نحوها فهذه لا تقبل إلا بإخلاص، إلا بإخلاص وإسلام. ليس كذلك، المرأة تسجد على الأرض وقد سترت كفيها وسترت قدميها، فإن كثيرا من العلماء يقولون إن الكفين والقدمين عورة في الصلاة لا بد أن تسترهم المرأة. وكان من عادة نساء الصحابة أن يلبسن القفازين. أتدرون ما القفازان؟ أي الدسوس أو المداسيس التي تجعل في اليد، لأن ذلك يسترها ولا حرج عليها إذا لم تباشر الأرض. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد أن الجمعة كالظهر لا تجوز قبل الزوال، وعن الإمام أحمد رواية أنها تجوز قبل الزوال بساعة، وروايات أخرى تجوز قبل ذلك أيضا، والاحتياط أن لا يأتي الخطيب إلا إذا زالت الشمس، أولا من أجل أن يوافق جمهور العلماء، وثانيا من أجل أن لا تحصل هذه المفسدة التي أشار إليها السائل، وهي صلاة النساء في البيوت الظهر قبل الزوال. فنصيحتي لإخواني الأئمة أن لا يأتوا إلى المسجد إلا إذا زالت الشمس. الحمد لله الأمر ما في مشقة، ليس هناك حر مزعج ولا برد مؤلم، أكثر المساجد فيها المكيف دفئا في الشتاء وبردا في الصيف، ما في مشقة إطلاقا. أقول احرص على القوة أن تكون قويا على نفسك، وأبعد عن الذين يدخنون، لأن قربك منهم يؤدي إلى أن تتشوق إليه وأن تشربه، فأبعد عنهم وأحرق ما عندك من الدخان، واسأل الله عز وجل الثبات على العصمة منه. وكلما دعت نفسك إلى شربه فاشرب بدله عصيرا حتى يخفف عنك، أو ما أو إذا خفت من أن تلح عليك نفسك فاخرج إلى أحد الرجال الصالحين لتجلس عنده وتنتفع به. والجليس الصالح تحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك يعطيك مجانا، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. الواجب عليك إدامة النصيحة لهم، فلعل الله أن يفتح عليهم، فإن أبوا إلا أن يكونوا على ما هم عليه فلا تحزن عليهم ولا يضق بذلك صدرك، واعلم أن من أنه قد سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يدعو قومه ويدعو عمه حتى وهو محتضر يدعوه، يقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه والعياذ بالله أصر على شركه، وكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله النهي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأنت أدعهم ولا تيأس واسأل الله لهم من هداية. وإذا كان لهم أب وأم فاسأل الأب والأم أن يدعوا لهم، لأن دعاء الوالد لولده مستجاب. أما صلاة الاستسقاء فإنها تسرع إذا تأخر المطر وتضرر الناس بذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذه الأيام لله الحمد في القصيم قد من الله علينا بهذا المطر الكثير ولله الحمد، لكن ما سمعنا أن الرياض والمنطقة الشرقية أتاها مطر، وعلى هذا فيكون استسقاؤنا بالنسبة الذي سيكون إن شاء الله يوم الاثنين يكون استسقاؤنا لأخواننا الذين لم يصبهم المطر. لكن لو أصاب المملكة كلها قبل يوم الاثنين فإن الصلاة لا تشرع حينئذ وتلغى، كما قال العلماء رحمهم الله إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يقيمون الصلاة. أما بالنسبة لو بقي لو دام المطر إلى الصباح صباح الاثنين فإنه تكون الصلاة في مسجد الجامع إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لما يقلب فالذي ورد هو قلب الرداء، ومثله للبس والعباءة للمرأة، لكن المرأة إذا كان المسجد مكشوفا وكان تحت العباءة ثياب تلفت النظر فأخشى أنها في حال قيامها لتقلب العباءة يظهر تظهر على الثياب وتكون مفسدة أكبر من المصلحة. بعض الناس يقلب الغترة والشماغ، ولا أظن هذا مشروعا، لأنه لم يرد أن العمامة تقلب والغتر والشماغ بمنزلة الإمام. لكن هل يقلب الكوت أو الفنيلة إذا كان عليه فنيلة أو كوت؟ نعم والله في نفس من هذا الشيء، والظاهر أنه لا يقلبها، ولا يلزمه أن يلبس شيئا أيضا من أجل أن يقلبه، يعني يخرج على طبيعته. كذلك بعض الناس يخرج قالبا مشلحة، يقلب المشلح على من أجل إذا قلبه وقت الاستسقاء نعم يرجع عاديا، وهذا لا حاجة إليه، يبقى على ما هو عليه، وإذا قلبه عند الاستسقاء فإنه سوف يعيده على حاله إذا نزعه مع ثيابه، يعني تبدأ يبقى حتى يدخل للبلد إلى البيت لا يغيره. أما الاستسقاء فقال بعض العلماء إنه ينبغي أن يقدم بين يدي الاستسقاء صدقة، وزاد بعضهم إنه ينبغي أن يصوم ذلك اليوم، لكنه ليس في هذا سنة بالنسبة للصوم، أن الإنسان يخرج صائما، لكن من كان يعتاد أن يصوم الاثنين فهذا طيب، يصوم الاثنين ويكون يجمع بين هذا وهذا. وينبغي أن يخرج بخشوع وخضوع وتضرع خروج المستكين لله عز وجل المفتقر إليه الراجي فضله، فإن ذلك أقرب إلى الإجابة. وذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن يخرج معه الصبيان والعجائز والشيوخ، لأن هؤلاء أقرب إلى الإجابة. وبعضهم قال يخرج أيضا بالبهائم، الغنم والبقر يجعلها حوله، لكن كل هذا لم ترد به السنة، وما لم ترد به السنة فالأولى تركه. كان الناس يخرجون على عادتهم، الشيخ والكبير والصغير. الواجب على المأموم إذا أخل إمامه بركن أو واجب أن ينبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. فالواجب على المأمومين أن يسبح وأن يلحوا في التسبيح حتى يرجع الإمام. وإذا قدر أن الإمام لم يفهم فليقرأ آية تشير إلى ذلك، مثلا هذا الرجل الذي ترك السجدة الأخيرة وسلم، يجب على المأمومين أن يسبح ويقول سبحان الله حتى ينتبه. فإذا لم ينتبه فليقرأ آية من القرآن تذكره، مثل أن يقول اسجد واقترب أو آية نحوها تذكره. أما في القضية الواقعة فالذين سجدوا السجدة الثانية وسلموا صلاتهم صحيحة، والذين لم يسجدوا حتى طال الزمن يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من أولها. والذين ذكروا عن قرب ثم سجدوها يجب عليهم بعد السلام أن يسجدوا سجدتين للسهو ويسلم. أما أبو الزوجة فلا يسمى خالا ولا عما، لأنه ليس خالا شرعا ولا عما شرعا، وكذلك أم الزوجة ليست خالة ولا عما. فلا ينبغي أن يسمى أبو الزوجة خالا أو عما، ولا أم الزوجة خالة أو عمة، وإنما يسمون بالتسمية التي سموا بها عند أهل العلم وهم الأصهار. فيقال سهري فلان، أبو زوجة فلان، سهرة فلانة، أم زوجة فلانة. وأما أن يسموا بأسماء شرعية لا يتصفون بما تقتضي هذه الأسماء فإن ذلك لا ينبغي. ولكننا لم نقل أنه حرام، ولعل الذي سمع كلامي أي قولي لا ينبغي ظن أن هذا يعني التحريم. فالأولى أن الإنسان يسمي بتسميته الحقيقية الشرعية. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمي العشاء بالعتمة صلاة العشاء، وقال: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، كما قال تعالى من بعد صلاة العشاء: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. ولم يقل العتمة، والعتمة هي إعتام الأعراب بالإبل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلبنا الأعراب على تسميتنا الصلاة بغير اسمه الشرعي. هذا سؤال مهم جدا، وهي ما ابتلي به الناس من تيسير الحصول على الخدم بكثرة المال، واحتياج هؤلاء الخدم إلى المجيء إلى هذه البلاد. وهذه البلوى قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بمثلها لينظر كيف يعمل الناس. ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم يسر الله لهم وهم في الإحرام الصيد، مع أن الصيد للمحرم حرام، فصارت أيديهم تناله ورماحهم تناله، رماحهم تنال الطيور وأيديهم تنال الزواحف كالضبا والأرانب. وفي هذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هؤلاء الختم تيسرت لنا أو تيسر لنا الحصول عليهم، وصار بعض الناس يستخدمونهن لا للحاجة ولكن للمباهاة، من أجل أن تخرج المرأة ووراءها خادمها أو خادمتها وفي يدها الحقيبة قد علقتها بيدها عن الخادم، ثم إذا وقف عند المتجر قالت يا فلانة هات لنا هذا هات لنا هذا، مباهات، وإلا فالبيت لا يحتاجه. ومع ذلك مع هذه البلوى تقدم هذه الخادم بدون محرم، وربما تكون شابة جميلة، وربما يخرج الرجل من بيته وليس فيه إلا ابنه الشاب أو أخوه الشاب الأعزب، فما ظنكم بخلوه بمثل هذه الخادم؟ مهما كان على جانب من التقاء فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يغريه ويعده، وما يعده من الشيطان إلا غرور. لذلك أنا أرى أنه لا يجوز جلب الخادم إلا بشروط. الشرط الأول الضرورة إلى وجوده، الضرورة إلى وجوده، كالمثال الذي ذكره السائل، امرأة ليس في البيت إلا هي ولها 4 أولاد صغار، ماذا تصنع؟ مثل هؤلاء الأولاد الصغار لو دخلت الحمام وهم خارج الحمام، سيكون خارج الحمام، صار خطرا عليهم، ربما يعبثون في النار، ربما يضرب بعضهم بعضا، ربما يفسدون أشياء، فهذه ضرورة فلا بد من وجود الضرورة. أما بدون ضرورة فلا، لأن استخدامها بدون ضرورة إضاعة المال مع كونها سببا للفتنة. الشرط الثاني أن يكون معها محرمها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولكن هذا الشرط قد يقول بعض الناس أنا ليس لي حاجة في محرمها وليس عندي مكان لمحرمها، البيت ليس فيه ملحق وليس عندي شقة أخرى ولا بيت آخر، وهذا الشرط لا أستطيع. نقول إذا كنت لا تستطيع الحقيقة فمن الممكن أن تستأجر امرأة من البلد لتقضي حاجتك في النهار وتذهب إلى بيتها في الليل، وأما أن تأتي بها من السفر فلا. الشرط الثالث أن يأمن الفتنة من نفسه ومن عائلته، فإن لم يأمن الفتنة فإنه لا يجوز استخدامها. والدليل على أن خوف المحظور سبب للمنع الدليل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، ممنوع التعدل إذا خاف ألا يعدل، وعدم العدل وقوع في المحظور. فبين الله عز وجل أن الشيء المباح إذا خيف منه المحظور صار ممنوعا، فلا بد من أن يأمن الإنسان على نفسه وعلى أهله من فتنة هذا الخادم. الشرط الرابع أن يلزمها بما تقتضيه الشريعة من التستر، أن يلزمها بما تقتضيه الشريعة من التستر. وأعظم شيء يجب ستره وأوجب وأحق شيء يجب ستره هو الوجه، لأن الوجه هو محل الفتنة ومحل الرغبة. لا يسأل عن المرأة عند خطبتها إلا عن وجهها، لو تكون بقية أعضائها من أجمل الأعضاء وأحسن الأعضاء ووجهها قبيح ما خطبها أحد. ولو كان وجهها جميلا وكان عندها عيب أو شيء من عدم الجمال في بقية الأعضاء لخطبت. فإذا كان الوجه هو محل الرغبة ومحط الفتنة فالواجب ستره. وأما قول السائل إنها إذا غطت وجهها فكيف تعمل، فنقول هل أنت عندها دائما في البيت؟ هل أنت عندها في المطبخ؟ هل أنت عندها في المقهى؟ أبدا لا تكون عندها إلا إذا حضرت للغداء أو للعشاء أو للفطور، وفي هذه الحالة تأتي مغطية وجهها أو واضعة على وجهها برقعا أو واضعة على وجهها نقابا، وهذا ممكن وليس في صعوبة. وكذلك يمنعها من الخلوة بها، لأن الخلوة بالمرأة غير المحرم محرمة، فلا يجوز أن يخلو بها في البيت، ولا يجوز أن يمكنها من الخلوة بأحد أبنائه. فإذا تمت الشروط جاز استخدامها، وإذا لم تتم فاستخدامها محرم. ولا يغرنك أيها الإنسان إمهال الله لك بإعطائك العافية والمال والرزق مع إقامتك على معصيته، فإنما ذلك استدراج. إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على معصيته فذلك استدراج من الله له، نسأل الله العافية. نعم. المهم أني أدعوكم أن لا تستقدموا غير مسلم إلا في الحالة الضرورية. إذا كان غير المسلمين عند مختصصات ليست عند المسلمين واضطرن إلى هذا فيأتون، لكن بدون حاجة ما لا ينبغي أبدا بأي حال من الأحوال أن نستقدم غير المسلم وندع المسلم. صلاة الكسوف فرض كفاية، لا يجوز للمسلمين أن يدعوها. وقال بعض العلماء إنها فرض عين، وأنه يجب على كل واحد أن يصلي صلاة الكسوف، وأكثر العلماء على أنها سنة مؤكدة. فأصح الأقوال أنها فرض كفاية وأنه لا بد أن تصلي. وصلاتها كما هو معلوم لا نظير لها في الصلوات، لأنها تصلى أول يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة جدا، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يقوم فيعيد القراءة، يعني يقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع ويطيل القيام، ثم يسجد ويطيل السجود، ثم يرفع ويطيل القعود، ثم يسجد ويطيل السجود، ثم يقوم للركعة الثانية، ويفعل كما فعل في الأولى إلا أنها دونها في كل ما يفعل، ثم يسلم. والمأموم إذا أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة، وإن فاته الركوع الأول فاتته الركعة. فمثلا إذا جئت والإمام في الركعة الأولى لكن قد رفع من الركوع الأول فلا تحتسب هذه الركعة، هذه فتسلم. فإذا سلم الإمام فقم وصل واقضي الركعة الأولى بركوعيها، يعني تقوم ثم تقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع ثم ترفع ثم تقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد، يعني تقضيها على صفة ما فات. فالقاعدة إذن أن من فاته الركوع الأول الجواب فقد فاتته الركعة، فيقضيها كلها بركوعيها وسجديها. وإذا انتهت الصلاة وقد بقي الكسوف فالذي ينبغي أن تبقى في المسجد أو في بيتك، لكن تدعو وتستغفر، وإن شئت فصلي، لكن صلاتها جماعة لا تعاد على القول الصحيح، حتى لو انصرف الناس قبل أن تنجلي فإنهم لا يعيدون الصلاة جماعة، لكن من شاء أن يصلي وحده حتى ينجلي فلا بأس. سألني بعض الناس وقال إن السنة التطويل في هذه الصلاة، لكن إذا كان يشق على الناس فماذا أصنع؟ نقول افعل السنة، ولست أرحم بالخلق من رسول الحق عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطال في صلاة الكسوف إطالة طويلة، حتى إن بعض الصحابة مع قوتهم ومحبتهم للخير جعل بعضهم يسقط من الغسل، يغشى عليه ويسقط من طول القيام. ولهذا انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته وقد تجلت الشمس، مع أن كسوفها كان كليا، كسوف كلي كما ذكره المؤرخون، وهذا يقتضي أن تبقى 3 ساعات أو نحوه، وكله الرسول يقرأ ويصلي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إني سأرحم الخلق وأقصر وأخفف، أنا أفعل السنة، فمن قدر على أن يتابعني فليتابعني، ومن لم يقدر فليجلس ويكمل الصلاة جالسا. وإذا لم يستطع ولا الجلوس كما لو صار فيه حفر بول أو غائط فلينصرف، فالأمر واسع. أما أن نترك السنة من أجل ضعف بعض المصلين فهذا غير صحيح.